باب الحكاية. احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا احكي مال منكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبيعا وقل مناني ومنيني بعداني إلفان بابنيني وسكن تعديني وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبلا تلمثنى مسكانة والفتح نزر واصل التاء والآلف بمن بإثر ذا بنسوات كالف وقل منونا ومنينا مسكينا إن قيل جاء قوم لقوم فوطانا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف والعالم احكي أنه من بعد من إن عاريت من عاطف بها اقتارا.